تديني سلام لشطورة ورجال شطورة أحلى سلام لشطورة يا ريس. الخير ما دام منفعة الشر ناس بتقيل، والحق معروف لنا الظلم لازم تقيل، والرزق من ربنا الحد لازم تقيل. اللي طاوع هواه في الدنيا وغرامه يدفع ثمن غلطته أتعاب وغرامه، الجهل هدان بيسيب ذنب وغرامه، العمر we'll be right back. الحبيب.